ألا وهو القرآن. ولأن القرآن الكريم والكتاب المجيد قد اشتمل على أهم ما نحن في حاجة إليه، فقد أوكل الله تبارك وتعالى حفظه لذاته العلية، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يريد أن ينبهنا بأن التوراة والإنجيل والزبور والصحف الأخرى التي أنزلت على النبيين عهد الله إلى أصحابها من الأحبار والربانيين الذين تعلموا على أيدي أولئك الأنبياء أو ورثوا علمهم أن يحفظوها، ولكنهم ضيعوا، فأصاب تلك الكتب تحريفات، أضافوا إليها وحذفوا منها. وقال جل شأنه بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، أي بما استحفظوا فضيعوا. ولذلك أخذ جل شأنه على نفسه أن يحفظ هذا الكتاب بنفسه، لأنه كما قلنا هو الشامل الجامع لرسالات النبيين كافة والملخص والمحرر لها. فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فبقي خطابا إلهيا وكتابا ربانيا وقرآنا مقروءا محفوظا معصوما كما أنزل، متجاوزا ومتعاليا على أي تحريف، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يستطيع الباطل أن يصل إليه من أمامه ولا يستطيع الباطل أن يصل إليه من خلفه بأن ينال من معانيه. وحينما يحدث شيء من ذلك فإن الناس سرعان ما ينتبهون له ويدركون أن شيئا قد حدث. وأنت ترى أحيانا ونحن نصلي خلف إمام، حينما يخطئ الإمام بتلاوة آية من الآيات قد يرد عليه أناس ويصححون له ويفتحون عليه وهم لا يعرفون القراءة والكتابة، ولكنهم يحفظون القرآن ويعرفون القرآن ويألفونه ويستطيعون أن يدركوا أي اختلاف يمكن أن يحدث أو يقع فيه. ولأن الكتاب مثل القرآن جمع رسالات النبيين وكتبت فيه رسالات المرسلين ووجهت فيه أعطيت فيه الموجهات المتعلقة بالعلوم، فقد جعله الله وهو يتحدث عنه وكأنه الكتاب الوحيد لا كتاب لدى البشرية سواه. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أنه هو الكتاب. إذا كان هناك شيء يستحق أن يحمل اسم الكتاب أو يوصف بأنه كتاب فإنه القرآن. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يعني لا تجد فيه ريبا ولا تجد فيه اختلافا ولا تجد فيه باطلا ولا تجد فيه كذبا ولا تجد فيه إضافة ولا ينال منه أي شيء من الأشياء. ولما جاءهم كتاب من عند الله وهو القرآن، يتحدث عن أهل الكتاب اليهود بصفة خاصة، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب السابق كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ولو أدركوا ولو عقلوا لعرفوا أن هذا الكتاب مصدق لما معه، مصدق لما لديهم، وأنه ليس من حقهم أن ينبذوه أو يكذبوه، لأن ذلك يعني أنهم يكذبون موسى ويكذبون عيسى ويكذبون سائر أنبياء الله ويكفرون بتوراتهم ويكفرون بإنجيلهم. فمن كفر بالقرآن الكريم فقد كفر بكل كتب الله التي سبقته، ولن ينفعه أن يقول إنني مؤمن بالكتاب الفلاني أو الكتاب الفلاني، لأن ذلك الكتاب قد انتقلت خلاصته الدقيقة الأمينة الصحيحة إلى هذا الكتاب الكريم، إلى هذا القرآن. فمن آمن بالقرآن فقد آمن به، لكن من آمن بكتاب آخر وكفر بالقرآن فقد كفر حتى بالكتاب الذي يدعي أنه مؤمن به والرسول الذي يدعي أنه قد آمن به. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم ماذا؟ الكتاب والحكمة. فالحكمة مقترنة بالكتاب والكتاب مشتمل عليها ومقترن بها، لا ينفك عنها بحال من الأحوال. ويقول عن أولئك الذين خانوا كتبهم بما كنتم تخفون من الكتاب، يخفون بعض الكتاب ويظهرون البعض الآخر بحسب رغباتهم، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. لا، المطلوب الإيمان بالكتاب كله، المطلوب الإيمان بكل ما نزل في هذا الكتاب. أتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، أتلو اقرأ عليهم وعلمهم معانيه وأدعهم إلى التمسك به. أتلو عليهم ما أوحي إليك من كتاب ربك، أتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. إذا كنا نعذر بعض الأمم على إهمالها للكتاب أو هجرانها له، فلا عذر لعربي أنزل الكتاب بلغته وأنزل على نبي يعرفه ويعرف نسبه وأنزل في حرم الله سبحانه وتعالى ليحفظه الله تبارك وتعالى بما أنزل. لا عذر لعربي أن يهمل هذا الكتاب أو يهجره أو يعرض عنه أو لا يتمسك به التمسك كله. والله تبارك وتعالى يبين أن من خواص هذا الكتاب أنه يبين المختلف فيه. أنزلنا عليك الكتاب، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. فهذا الذي اختلفوا فيه أنت تبينه لهم بما أنزلنا عليك في هذا الكتاب مما يحسم الخلاف. فالأمم مختلفة، ونحن الآن ندعو وندعى إلى ما يسمى بحوار الأديان. وفي حوارات الأديان كثيرا ما تكون من قبيل حوار الطرشان كما يقال. لماذا؟ لأن كل أصحاب دين يحاولون أن يحملوا أصحاب الدين الآخر على أن يؤمنوا بما يؤمنون به، ولا يمكن لذلك أن يحدث. ولكننا نريد كلمة جامعة تشتمل على الأديان كلها، تؤمن بالرسل جميعهم، لا تفرق بين رسول ورسول، ولا بين نبي ونبي، ولا تفرق بين العقائد، ولا تزيف العقائد، ولا تفرق بين أصول الشرائع، وتعطي للبشرية قيما مشتركة تستطيع البشرية أن تجتمع عليها. ولا يمكن أن نجد ذلك إلا في هذا الكتاب الكريم الذي هو القرآن الكريم، الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باتباعه وبالالتزام به وبتعليمه للناس وتلاوته عليهم ودعوتهم جميعا إلى كلمة سواء تجمع كلمتهم وتزيل الاختلافات بينهم. فإذا أرادت البشرية اليوم أن تجتمع كلمتها وأن تتوحد وأن تزول الصراعات بينها وأن تزول الاختلافات بينها، فإنها في حاجة إلى هذا الكتاب الكريم، كتاب كوني يستطيع أن يعيد بناء الإنسانية كما خلقها الله سبحانه وتعالى، فيقرر أن البشر إخوة، أنهم جميعا لآدم وآدم من تراب. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فالذي يمكن أن يزيل الخلاف بين بني البشر هو هذا القرآن الذي يرجعهم إلى أسرة واحدة ممتدة، ويقنعهم أن الإنسان أخو الإنسان بقطع النظر عن لونه وعرقه وماله وموقعه الجغرافي وتاريخه وما إلى ذلك. هذا القرآن يستطيع أن يعيد الناس إلى آدم وآدم من تراب. هذا القرآن هو الذي يستطيع أن يعيد الناس إلى قيم مشتركة يستطيعون جميعا الإيمان بها، ولا يشعر أي منهم أنه قد تنازل لأحد عن شيء من كرامته أو عن شيء من خصوصياته. هذا الكتاب الكريم الذي لا ريب فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو الذي يستطيع أن يجمعهم على كلمة سواء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.